الحمد لله. سؤال الأخت اللي تقول أنها تعيش في بلاد الكفار وأنها الآن رجعت إلى الجزائر، وأمها يعني ترغب من غير أن تصرح أنها تعود معها، ووالدها لا يمانع من بقائها في الجزائر وليس لديها ما عمل، وأنها كرهت تلك البلاد. وتقول: ما هي نصيحتكم لي؟ هل أستمع لأمي كي تفرح للرجوع أم أبقى في الجزائر؟ أنا فيها الأولى أن تبقي في الجزائر لأنها بلد مسلم تقام فيها الشعائر، وإنما أبيح السفر لبلاد الكفار للضرورة وفي مكان يقيم فيه الإنسان شعائر دينه. فما دام أن أباك قد أذن وأن والدتك لا تمانع صراحة، فالأولى هو البقاء والإقامة في بلد الإسلام والحرص على دين الإنسان والانتفاع في هذه الفترة بقراءة القرآن وطلب العلم والحضور الخير وشهوده وزيارة الأقارب والاستفادة من ذلك الوقت. لا شك أن هذا هو المتعين وهو الأولى، والله أعلم.